وأنه رب محمد صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا إيناس للنبي صلى الله عليه وسلم وتقوية لعزمه، وأن هذا ربك سبحانه وتعالى القوي القاهر الذي لا يعجزه شيء ولا يقف أمام يعني قوته وقدرته أحد. ونزول هذا يعني هذه الآيات على المؤمنين في وقت الشدة والمحنة، هذه آيات مكية نزلت والمسلمون في شدة ومحنة. ويقول خباب بن أردت رضي الله تعالى عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، هذا في مكة، وقلنا له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان يؤتى يعني أحدهم بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه حتى يقع في القتين، يعني ينشر نشر حتى يقع في القتين، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه من لحم وعصب، كل ما بين العظام هذا يخرج بمشط الحديد حتى يبقى فقط يعني هيكله، وقد مزق تمزيقا لا يرده ذلك عن دينه. والله لتسافرن الضعينة من حضرموت إلى اليمن لا تخاف إلا الله والذئب، فهذا ولكنكم قوم تستعجلون. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمن كان قبلهم وممن كان قبلهم وحصل لهم مثل ما حصل هذا، هم أهل الأخدود، فإن يعني أصحاب الأخدود قد عذبوا هذا العذاب بالنار، وكذلك شق يعني الراهب جيء له بالمنشار فشق شقتين، وكذلك بالأعمى الذي آمن بالله تبارك وتعالى صنع به هذا الصنيع. وعقوبة الله تبارك وتعالى يعني التي ينزلها سبحانه وتعالى بعد ذلك على أعدائه عقوبة شديدة، سواء عقوبته إن عجل الله تبارك وتعالى لهم العقوبة في الدنيا ثم بعد ذلك في الآخرة، أو أجلها الله تبارك وتعالى لهم في الآخرة. إن بطش ربك لشديد، عقوبته سبحانه وتعالى في يعني أعدائه شديد، فأخذه إذا أخذهم في الدنيا أخذه أليم. انظر كيف أخذ قوم نوح، كيف أخذ ثمود، كيف أخذ عاد سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد مؤلم. قرى لوط التي تؤخذ وتؤفك على رؤوس أصحابها ثم يعني يأتيها الحاصب لكل إنسان حجره فيقتله به، ثم يأتيها المطر الخبيث الذي يتبع هذا، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فأشد. في الآخرة عذاب الله تبارك وتعالى وبطشه المنزل بأعدائه أشد. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، إنه الله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى تأكيد أنه هو الفاعل سبحانه وتعالى، يبدئ الخلق ويعيده سبحانه وتعالى. فهو الذي بدأ الخلق، نشأ الأولى هو الذي أنشأها سبحانه وتعالى، أنشأنا ولم نكن شيئا، وأنشأ كل هذه السماوات والأرض، هو فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. أنشأ الإنسان من العدم، أبانا من الطين، ثم أنشأنا سبحانه وتعالى من العدم، ثم جعلنا من هذه النطف، ثم يميتنا ثم يحيينا سبحانه وتعالى ويعيدنا. إنه هو الله سبحانه وتعالى يبدئ الخلق ثم يعيده بعد أن يعني يميته ويهلك هذه السماوات والأرض وتنتهي، ثم يعيده سبحانه وتعالى. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. انظر مع القوة والبطش والشدة في عقوبته سبحانه وتعالى بالمجرمين، إلا أنه الغفور الودود، الغفور المسامح، الذي يغفر يسامح ويمحو السيئات سبحانه وتعالى ويسترها. فالغفر والستر يعني أنه يستر يعني الذنوب لعباده المؤمنين الذين رجعوا إليه، ولو كان قد سلف منهم ما سلف من الإجرام ومن الكفر ومن العناد ومن قتل المؤمنين ومن حرقهم بالنار، إلا أنهم عندما يعودون إلى الله تبارك وتعالى، عندما يعود هؤلاء يعني المجرمون إذا عادوا إلى الله تبارك وتعالى وتابوا عن فعلهم، فإن الله تبارك وتعالى غفور وودود. كذلك الودود، الود المحبة، فإنه يحب عباده المؤمنين، فإنه يحبهم يعني قد ينالون حبه سبحانه وتعالى ومودته جل وعلا بعد أن كانوا ما كانوا من أشد أعدائه ومن ألد يعني خصمائه سبحانه وتعالى، إلا أن الله تبارك وتعالى يقبلهم ويصفى عنهم ويحبهم وينزلهم المنازل العليا عنده سبحانه وتعالى. هذا من رحمته، لأنه الغفور ولأنه الودود سبحانه وتعالى. وهو الغفور الودود، فهذا للمؤمنين التائبين الرجعين إلى ربهم سبحانه وتعالى. فبطشه إن بطش ربك لشديد في المجرمين، وهو الغفور الودود في المؤمنين التائبين الرجعين إليه سبحانه وتعالى. ذو العرش المجيد، ذو صاحب العرش، العرش هذا سقف المخلوقات، هذا أكبر يعني مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى في الوجود، وهو سقف كل هذه المخلوقات، كل السماوات السبع والأراضين وهذه النجوم كلها حلقة يعني في عرش الله تبارك وتعالى، كحلقة في فلاء. فهذه والله تبارك وتعالى فوق عرشه سبحانه وتعالى، وهذا العرش لا يقدر قدره إلا الله، لا يستطيع مخلوق من المخلوقات لا ملك ولا غيره أن يقدر قدر العرش، سعته، زنته، عظمته، نفاسته، ما يستطيع أحد من كل الوجود من كل من خلق الله تبارك وتعالى أن يقدر قدر العرش، لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وزن عرشه، لا يمكن أن يحد هذا عقل كائن قط، ما في عقل كائن يمكن أن يدرك سعة عرش الرحمن وزنة عرش الرحمن ونفاسة وعرش الرحمن سبحانه وتعالى. ذو العرش المجيد، المجيد صفة لله تبارك وتعالى، ذو العرش المجيد، فالله سبحانه وتعالى المجيد، المجيد الممجد صاحب المجد، والمجد هو العظمة والعلو والرفعة سبحانه وتعالى. وقرئ كذلك ذو العرش المجيد العرش الممجد، فعرش الله تبارك وتعالى مجيد كذلك، وسماه الله تبارك وتعالى بالعرش العظيم والعرش الكريم. ذو العرش المجيد الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعال كثير الفعل لما يريد، الذي يريده يفعله، لا رد لحكمه، ليس هناك من يرد حكم الله تبارك وتعالى، ولا معقب لأمره، ولا سائل له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله تبارك وتعالى لا يسأله أحد عما يفعل، ما أحد يقدر يسأل الله تبارك وتعالى عما يفعل، ليس بمسؤول. فالله تبارك وتعالى هو الذي يسأل الخلق، والخلق لا يسألونه سبحانه وتعالى ولا يحاسبونه، فهو يفعل ما يريد، فعال لما يريد دون معقب، لا يعقب أحد على فعله، لا يستأذن من أحد، لا يستطيع أن يخاصمه أحد، لا يستطيع أن يقف أمامه أحد، فهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. فهو الإله القوي القاهر الذي قهر كل شيء وذل له كل شيء سبحانه وتعالى وفعل ما يريد لا معقب لحكمه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ يعني هذا من فعله لما يريد سبحانه وتعالى ومن إنزاله عقوبته وبطشه لمن يشاء. هل أتاك؟ قد أتاك حديث الجنود. قال: يا أمة إنك على الحق فأقدم، فألقت بنفسها في النار. فهؤلاء هم أصحاب الأخدود، هذا الملك الطاغية وزبانيته ومن معه على الكفر، هؤلاء الذين جاء فيهم قول الله تبارك وتعالى: قتل أصحاب الأخدود، أي لعنوا، لعنهم الله تبارك وتعالى وقتلهم بفعلهم هذا الشنيع في عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. النار ذات الوقود، وقود النار من الحطب وغيره. يبدو أنهم وضعوا يعني حفروا هذه الأخاديد ووضعوا فيها وقودهم وأشعلوا فيه النار، وكذلك وضعوا يعني وقودا إضافيا كلما خبت هذه النار ألقوا فيها من هذا الوقود. النار ذات الوقود المشتعلة إذ هم عليها قعود، إذ هم هؤلاء المجرمون عليها على النار قعود، يعني مصطفون بكراسيهم قعود لينظروا إلى تعذيب المؤمنين ويتلذذوا بهذا ويتمتعوا برؤية هذه أجساد المؤمنين صغارهم وكبارهم وهي تشوى في النار. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، قال جل وعلا: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم هؤلاء المجرمون على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني شاهدين حاضرين ينظرون هذا بأعينهم. فإجرام يعني ليس فقط يعني أمرا من هؤلاء المجرمين بقتلهم أو كذا وأنهم كانوا بعيدا عنه وأنه كان يتولى يعني تعذيب المؤمنين طائفة أخرى بالسر مثلا في دهاليز مظلمة أو في سجون بعيدة عن الأعين، لا، وإنما كان الملك وحاشيته وهؤلاء المجرمون يستمتعون بهذا ويتلذذون بهذا ويجلسون وهم يشاهدون يعني هذا المنظر أمامهم، ولا ترف لهم عين ولا يعني تدمع لهم عين ولا يرف لهم جفن. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ثم قال جل وعلا: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم، هذه النقمة يعني عاقبوا هؤلاء، عاقبوا المؤمنين هذه العقوبة الشديدة، إلا أن هؤلاء المؤمنين قد آمنوا بالله العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحميد المحمود لصفاته وأفعاله وإفضاله وإنعامه سبحانه وتعالى. فهل الإيمان بالله العزيز الحميد جريمة؟ يعني لا جريمة لهم إلا ذلك، يعني لا جريمة لهؤلاء المؤمنين عوقبوا عليه هذا العقوبة وحرقوا بالنار هذا التحريق إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، فإنهم كذلك لم يعني يرفعوا عصا ولم يقوموا في وجه هؤلاء الكفار ولم يصنعوا لهم شيئا يعني مما يضرهم، فقط لأنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى فإنهم يعني انتقموا منهم وعاقبوهم هذه العقوبة. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يعني إيمانهم بالله العزيز الحميد الموصوف بأنه الذي له ملك السماوات والأرض، فملك السماوات والأرض كلها لله، فإن الله تبارك وتعالى هو موجدها هو خالقها هو المتصرف بها سبحانه وتعالى. وهل هذه جريمة؟ هذه أمر يفرضه الضرورة، تفرضه الضرورة أن يؤمن بالله الذي هذه صفته سبحانه وتعالى العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. كل من له عقل وله لب يجب أن يؤمن بالله تبارك وتعالى الذي هذه صفته سبحانه وتعالى وأنه لا إله إلا هو، وأن يكفر بما عداه من الطواغيت. وهذا المجرم الذي عبد الناس ويقول للناس أنا إلهكم طاغوت ليس له من الأمر شيء، فكيف يؤمن به بأنه إله ويترك الرب الإله الذي لا إله إلا هو الله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. قال جل وعلا: والله على كل شيء شهيد. والله سبحانه وتعالى الذي عوقب فيه هؤلاء المؤمنون هذه العقوبة الشديدة هو على كل شيء شهيد، هو مشاهد لكل شيء لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. وفي هذا تسلية لأهل الإيمان بأنه مهما وقعت عليهم عقوبة فإن الله شاهدها وإن الله عالمها سبحانه وتعالى، وأنه لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. وكذلك هو بيان لأهل الكفران، لأهل هؤلاء الإجرام، أنهم لن يفلتوا من الله تبارك وتعالى، وأن الله يعني مطلع وشاهد على يعني إجرامهم وعلى كفرهم وعلى عنادهم وعلى تحريقهم يعني للمؤمنين على هذا النحو. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد. ثم قال جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سبحان الله سبحان الله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. انظر يعني الجريمة الكبرى التي ارتكبها هؤلاء المجرمون من تعذيبهم عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين بالنار الذين لا جريمة لهم إلا إيمانهم بالله. ثم إن الله تبارك وتعالى يجعل فسحة ومجال لأن يعود هؤلاء المجرمون الذين حرقوا عباده المؤمنين، يجعل لهم فسحة أن يعودوا وأن يتوبوا عن فعلتهم هذه وأنه يقبلهم سبحانه وتعالى. والحال أنهم يعني عند نظر الناظر في محل نقمة، وأن هؤلاء يعني لا مجال لأن يفسح لهم بعد ذلك في مغفرة الرب تبارك وتعالى وفي سماحه وفي أن يدخلوا يعني يدخلوا ملكوته ومملكته مرة ثانية وجنته. لكن الله تبارك وتعالى قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ومعنى فتنوهم يعني وضعوهم في النار على هذا النحو، فالفتنة الوضع في النار كما تقول العرب: فتنت الذهب، إذا وضعته في النار لصهره ولي إذهاب شوائبه وتنقية الذهب الخالص منه. إن الذين فتنوا المؤمنات يعني وضعوهم في النار وصهروهم على هذا النحو حرقا في النار. قال جل وعلا: ثم لم يتوبوا. إذن لهم مجال للتوبة. إذن مع هذا الكفر العظيم والعناد العظيم وحرقهم أولياء الله تبارك وتعالى وأنصاره، إلا أن الله تبارك وتعالى قد جعل لهم مجال للتوبة، فيه مجال للتوبة أنهم لو تابوا إلى الله تبارك ثم لم يتوب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني إنهم إن بقوا على هذا الكفر والعناد إلى أن يموتوا فعند ذلك لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ومفهوم هذا أنهم إن رجعوا عن هذا وإن كانوا قد فعلوا هذا الإجرام الذي لا إجرام أكبر منه، وإن كانوا فعلوا هذا لكنهم لو تابوا ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يمحو عنهم هذه السيئات ويقبلهم سبحانه وتعالى. سبحان الرب الكريم العظيم سبحانه وتعالى. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولو قال الله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، لكان كل من عذب مؤمنا وفتنه عن دينه وعذبه على هذا العذاب فإن الله تبارك وتعالى لا يقبله قط. لكن من إحسان الله تبارك وتعالى ومن رحمته أن جعل يعني لكل مجرم مهما كان إجرامه مدام هو في الحياة، وإذا عاد إلى الله تبارك وتعالى ورجع عن إجرامه فإن الله تبارك وتعالى يقبله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عذاب جهنم هذا السجن العظيم، دار التي عدها الله تبارك وتعالى للمجرمين، سجن مقفل قفل لا يفتح فيه لأنها عليهم مؤصدة. ثم سجن كل ما فيه نار عياذا بالله، فأرضه نار وجدرانه نار. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. كل شيء فيه نار، فهي مغطاة بالنار، مفروشة بالنار، جدرانها نار عياذا بالله. وأنهم ساكنون في هذا باقون في هذا بقاء سرمديا لا انقطاع له. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم هذه، ولهم عذاب الحريق، عذاب الحرق، الحرق المستمر بالنار، وقودها الناس والحجارة عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هذا إنعام الله تبارك وتعالى وإفضاله سبحانه وتعالى لأهل طاعته. إن الذين، بالتأكيد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ودائما ما يقضي الله تبارك وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح دخول الجنة، فما في دخول الجنة إلا بإيمان وعمل الصالح. وإذا ذكر الإيمان مع العمل الصالح انصرف الإيمان إلى أعمال القلوب، وانصرف العمل الصالح إلى أعمال الجوارح. فالإيمان أعمال القلوب، فسره النبي قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه أصول الإيمان، وتحتها مسائل عظيمة من هذه المسائل في الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما العمل الصالح فهو كل عمل أمر الله تبارك وتعالى به فهو عمل صالح، من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث وصلة الأرحام والإحسان للجار، كل هذه الأعمال الصالحة. فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الأعمال الصالحة التي صلاحها لصلاح العبد نفسه في الدنيا، وصلاح أحوال يعني الدنيا، وصلاح أحوال العبد يوم القيامة بأنه يثاب عليها ويجر عليها. قال جل وعلا: لهم جنات بساتين، جمع جنة، جنة البستان، الذي التفت أغصانه، تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها، من تحت هذه الجنات، من تحت هذه البساتين الأنهار مختلفة يعني الأنواع. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. تجري من تحتها الأنهار، تحت أشجارها وتحت قصورها، ذلك الفوز الكبير. ذلك بالإشارة إلى البعيد، وهي هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، نعيم أهل يعني جنة المؤمنين، الفوز الكبير، يعني من نالها فقد فاز الفوز الكبير الذي لا أكبر منه. والفوز حصول المطلوب الأعظم، مطلوب الإنسان الأعظم. ما مطلوب الإنسان الأعظم الذي لو قال جلس الإنسان يتخيل أفضل شيء يتمناه ويريده، أفضل شيء ممكن الإنسان أن يتخيله ويريده، البقاء السرمدي، بقاء لا انقطاع له، في بستان عظيم عنده كل ما يشتهي وكل ما يريد، عنده أهله وزوجاته ودوره وقصوره وحضوره وسروره، وأنه لا يعالج شيئا من الأمور، لا يكتح ولا يعمل ولا يشقى ولا يكيد ولا يتعب ولا يحمل هما ولا يحمل غما، ولا تأتيه آفة من الآفات كمرض أو تحول أو غم أو هم أو نكد، كل هذا منتفي. فلو جلس الإنسان يضع آماله فإن منتهى الآمال أن تكون هذه الجنة بهذه الأوصاف التي وصفها الله تبارك وتعالى فيه. فإن ما وعد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين وعدهم بجنة دائمة البقاء، جنة عدن مستقرة فيها كل ما يشتهون، فيها قصورهم ودورهم وخيامهم وفرحهم ومرحهم، ويعني أهلهم الصالحون معهم وأصدقاؤهم وحبورهم وسرورهم والدائم، ولا ينغص يعني حياتهم هذه الباقية السرمدية أي منغص. فهذا الفوز الكبير، لا فوز أكبر من ذلك. وأما كل مطالب الدنيا فمهما بلغت المطالب الإنسان في هذه الدنيا فإنها لا يمكن أن تكون فوزا كبيرا. فإنه لو تمنى الإنسان ما يتمناه مثلا في الدنيا من بستان عظيم وزوجة جميلة ومركب فاره ومتعة باقية وما يشتهيه، إلا أن هذه الدنيا كذلك مملوءة بالمنغصات. أولا أنه سيتحول عنها، سيموت ولا بد، سيأتيه أمراض، سيكبر ويشيخ، ستدخله غموم وهموم، سيخاف على يعني بستانه وجنته من اللصوص ومن العاديات. ما هذه، فلا يمكن أن تكون الدنيا فوزا كبيرا، أما الفوز الكبير إنما هو الجنة. فلذلك قال سبحانه وتعالى ذلك، هذا المشار إليه في هذه الجنة التي تجري من تحتها الأنهار هو الفوز الكبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل ذلك. استغفر لي والله لي ولكم من كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.